تجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة، وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس، فهل زكى لو حال عليها الحول؟ يسر على ذكر هذا من حال على الحول، وزكى زراها لكل يزكيها من حال على الحول زكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، وزكى زوالها، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.